بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الهبة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا يعني معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل السوء، المثل بمعنى الصفة، ومنه قول الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فالمثل بمعنى الصفة. العائد في هبته أي الراجع في هبته أي في عطيته كالكلب، يعني كصفته كصفة الكلب، يقيء ثم يرجع في قيئه. والقيء هو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا تحريم الرجوع في الهبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الراجع في هبته بالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وهذا التشبيه يقصد به التقبيح والتنفير من هذا الفعل، ولأن الرجوع في الهبة من الدناءة، أن الإنسان يهب الهبة ثم يرجع فيها. وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك، أعني في تحريم الرجوع، لا فرق بين الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، وذلك لأن الهبة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون الهبة مقبوضة، بمعنى أن الإنسان يعطي الشخص هبة ويقبضه إياها، فهذا الرجوع فيها حرام باتفاق أهل العلم. والحال الثانية أن تكون الهبة غير مقبوضة، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرجوع، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فتنعقد بالقول وهبتك، ولا تلزم إلا أن تكون مقبوضة. والقول الثاني تحريم الرجوع في هذه الحال، وأن الهبة لا يجوز الرجوع فيها بحال من الأحوال، سواء قبضت أم لم تقبض، لأنها إن قبضت فالأمر ظاهر، وإن لم تقبض فالرجوع حينئذ يكون من إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إلا أن يكون رجوعه لسبب، كما لو وهب هذه الهبة لسبب ثم تبين عدم السبب، فحينئذ يجوز له الرجوع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز تشبيه الإنسان بالحيوان في مقام الذم. وإذا تأملت النصوص الشرعية التي ورد فيها تشبيه الإنسان بالحيوان، تجد أن ذلك في موضع ومورد الذم. قال الله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا استثناء من الحديث السابق، وأن الوالد يجوز له الرجوع فيما وهب لابنه، ولكن رجوع الوالد في هبته على قسمين. القسم الأول رجوع واجب، بمعنى أنه يجب أن يرجع في هبته، وذلك فيما إذا قصد بالرجوع التعديل بين الأولاد، وذلك بأن يعطي بعض ولده أكثر من بعض، فيجب عليه أن يسوي بينهم، إما بالرجوع في الكل أو الرجوع في الزائد أو إعطاء المفضول كالفاضل. فمثلا لو أن إنسانا وهب أحد أبنائه 150 ووهب الآخر 100 فقط، فيجب عليه أن يعدل بين أولاده، إما بأن يرجع في جميع الهبة، وإما أن يرجع في الزائد التي هي 50 وإما أن يعطي المفضول أعني صاحب 100 ما يساوي به الفاضل، فيعطي صاحب 100 50 لأجل أن يساوي أخاه. والنوع والقسم الثاني من أقسام الرجوع في الهبة الرجوع المباح أو الرجوع الجائز، وهو الرجوع الذي لم يقصد به التعديل، فهذا جائز بشرط أن تكون العين باقية في ملك الولد. فإذا مثلا وهبه سيارة وبقيت في ملكه فله أن يرجع، أما إذا انتقلت عن ملكه ببيع أو شراء أو هبة فإنه لا يجوز له أن يرجع، وذلك لأن الهبة الآن ليست موجودة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق في جواز الرجوع بين الأم والأب، فكما أن الأب يجوز له الرجوع فكذلك الأم يجوز لها الرجوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لرجل مسلم أن يرجع في هبته إلا الوالد، والوالد لفظ يشمل الذكر والأنثى، قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. فعلى هذا الأم كالأب فيما تقدم. أما الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. يقبل القبول بمعنى الرضا بالشيء وتقبله، يقبل الهدية، والهدية هي التبرع الذي يقصد به التودد، ويثيب عليها يعني يجازي ويكافئ عليها. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية الهدية، وأن الإنسان يهدي لغيره، لأن الهدية من أسباب جلب المحبة والمودة، وفيه أيضا دليل على مشروعية قبول الهدية والإثابة عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ولكن يشترط لقبول الهدية، يشترط لها شروط. الشرط الأول أن لا يكون المهدي قد أهدى الهدية عن حياء وخجل، بمعنى أنه يشترط أن يكون المهدي قد أهدى عن طيب نفس، أما إذا كانت الهدية عن حياء وخجل فإنه لا يجوز قبولها. فلو رأيت مع شخص مثلا قلما أو ساعة أو هاتفا فقلت له: ما أحسن هذا الهاتف، ما أحسن هذا القلم، فقال: خذه هدية، فإنه لا يجوز القبول، لأنه في هذه الحال إنما أعطاك حياء وخجلا، ولو أراد أن يهديك لأعطاك ابتداء من غير سؤال. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية ألا يخشى المهدى إليه المنة، فإذا كنت تخشى من المنة فيما أهدي إليك فإنك لا تقبل، لأن الإنسان مطلوب منه أن يدفع المذمة والملامة عن نفسه، فإذا علمت أن هذا المهدي يمن عليك أو يتكلم في المجالس أو عند الناس أني أعطيت فلانا كذا وكذا فإنه في هذا الحال لا يجوز القبول. والشرط الثالث من شروط الهدية، من شروط قبول الهدية، ألا تقع الهدية موقع الرشوة، كالهدية للحاكم أثناء الحكومة، فلو أن أحد المتخاصمين أهدى إلى القاضي هدية فإن هذه الهدية بالنسبة للقاضي لا يجوز قبولها، لأنها كالرشوة، والنفوس قد جبلها الله عز وجل على الميل إلى من أحسن إليها، فلا بد أن هذه الهدية تؤثر في قلب القاضي، وربما أثرت في حكمه فجار في الحكم. والشرط الرابع من شروط قبول الهدية أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت الهدية محرمة فإنه لا يقبل، لكن التحريم بالنسبة للهدية إما أن تكون الهدية محرمة لعينها، كما لو أهداك خمرا فإنك لا تقبل، أو محرمة لحق الغير كالمغصوب والمسروق بمعنى أنه أنك تعلم أن هذه الهدية مغصوبة أو مسروقة، مثلاً سرق شاةً وأهداك إياها فلا يجوز لك القبول. والثالث من أقسام الهدية المحرمة أن تكون محرمة لوصفها، كما لو أعطاك ثياباً فيها تصاوير أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يجوز لك القبول لكن تغير الصفة المحرمة. والرابع هدية محرمة لكسبها، كما لو كان هذا المهدي يكتسب أمواله من الربا أو الغش أو ما أشبه ذلك. فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز القبول، لأن ما حرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب خاصة، لكن إذا كان في رد هديته، إذا كان فيه ردع وزجر له فإنك لا تقبل. والقسم الخامس من أقسام الهدية المحرمة أن تكون الهدية محرمة من وجه دون آخر، كما لو أهداك خاتماً من الذهب أو حلياً من الذهب، فإنك في هذه الحال تقبل ذلك لكن لا يجوز لك استعماله، وإنما تعطيه من يباح له من النساء. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية الإثابة على الهدية، لأن الإثابة على الهدية من المكافأة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه. والهدية من حيث المكافأة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون الهدية من الأعلى إلى الأدنى، فهذه الهدية لا تقتضي ثواباً، كما لو أهدى السلطان أو وزير إلى أحد أفراد الرعية هدية فإن هذه الهدية لا تقتضي ثواباً. والحال الثاني أن تكون الهدية من النظير إلى نظيره، كهدية الطالب إلى زميله والصديق إلى صديقه، فهذه أيضاً لا تقتضي ثواباً. والقسم الثالث أن تكون الهدية من الأدنى إلى الأعلى، كما لو أهدى إنسان مثلاً إلى الملك أو إلى أمير أو إلى وزير، فهذه الهدية تقتضي ثواباً، لأنه لم يهدي إلى من هو أعلى منه إلا وهو يرجو المكافأة، فإن لم يكافئه بهدية فإنه يدعو له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.